من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للصداقة في عيون الحكماء الأجانب منزلة رفيعة، يقولون عنها إن كل أمجاد هذا العالم لا تعادل صديقا صادقا. الجاهل عدو نفسه، فكيف يكون صديق غيره؟ تبطل الصداقة عندما تتوقف المساواة. أتعس الناس من كان دون صديق، وأتعس منه من كان له صديق وخسره. صديقي هو شخص الثاني، من لم يعد صديقا لم يكن صديقا. عاتب صديقك سرا وامدحه علانية. إذا أردت أن تتعرف إلى إنسان راقب أصدقاءه.